السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتمنون لقاءه؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده يوم القيامة؟ هل تحلمون بمجاورته في كل موطن من مواطن القيامة، بل وفي أعلى عليين من جنات رب العالمين؟ كلنا يشتهي ذلك، كلنا يتمنى ذلك، كلنا يحلم بذلك، كلنا يلح على الله بذلك. ولكن كيف نفعل؟ وماذا نصنع؟ وأي سبيل نسلك؟ وفي أي طريق نمشي؟ وعلى أي باب نداوم الطرق لنلج وندخل ونفوز بهذه الكرامة؟ ويا لها من كرامة، انتحب لأجلها ثوبان، وقام متهجدا للفوز بها ربيعة، من أجلها ضحى أبو بكر بنفسه وأهله، من أجلها ضحى الفاروق عمر بملذاته وشهواته، من أجلها قدم عثمان تجاراته وأمواله، من أجلها قدم علي شجاعات وبطولات رضي الله عنهم جميعا. هل تحبون رسول الله؟ هل تودون في نيل جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ كلنا يتمنى ويريد، لكن ما السبيل؟ ذكرت أسبابا كثيرة على مدار الحلقات الماضية، وفي هذه الدقائق المعدودات نحن مع سبب آخر، ألا وهو أداء الزكاة، عدم البخل بالزكاة. الذي يؤدي زكاة المال، الذي يؤدي زكاة المال أيا كان نوع هذا المال، نقد، حرث، زرع، ركاز، حلي، أنعام، عروض تجارة، أيا كان نوع هذا المال، الذي يؤدي زكاة المال ولا يبخل بزكاة المال موعود من الله بالفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى درجة النبيين، وفي قمتها رسول الله محمد، فلو نلنا الفردوس الأعلى صرنا بيقين من جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. الزكاة، يعني زكاة؟ الزكاة لغة يعني النماء، يعني الطهارة، يعني البركة. قال ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر القلوب من داء الشح، من مرض البخل، وأدوأ داء البخل كما قال رسول الله. وكانت أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز تقول أف للبخيل، إخي على البخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان البخل طريقا ما سلكته. الزكاة تطهر القلب من مرض البخل، من مرض الحرص، من مرض الشح، وتطهر المال من أي كسب حرام وقع في المال دون علم صاحبه. الزكاة يعني النماء، اللي يطلع زكاة ربنا وعده أنه يخلف عليه، وقيد له ملكين كل يوم يدعو له، اللهم أعطي منفقا خلفا. يبقى الزكاة نماء. النبي علمنا أن الله يأخذ الصدقة من أحدنا بيمينه ويربيها له كما يربي أحدنا فلوة حتى يراها صاحبها في الآخرة كجبل أحد أو أكثر. الله يكافئ عن الصدقة بسبعمائة حسنة ويضاعف لمن يشاء على قدر البذل وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر حاجة الناس. الله الله، في الزكاة وفيما رتبه الله على الزكاة من معاني ومن ثمرات. الزكاة يعني النماء، الزكاة يعني البركة، الزكاة يعني الطهارة. والزكاة فرضت على المسلمين في العام الثامن من الهجرة، وآية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد تسمى الفريضة الواجبة في الصدقة زكاة. الله سمى الزكاة وهي واجبة صدقة. قد تطلق لفظة صدقة على الزكاة الواجبة. حكم مانع الزكاة، ما حكم مانع الزكاة؟ قال أهل العلم: من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام، وقتله ولي الأمر بعد الاستتابة وبعد إصراره على العناد كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فيعذر. أبو بكر حارب مانع الزكاة، قاتلهم قاتلهم. ومن قصر في أداء الزكاة مع إقراره بأنها فريضة ربانية فقد وقع في كبيرة، إن لم يتب منها ختم له بسوء العمل وتوعد بالجحيم وبالنار وبئس القرار. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. والشرع أعطى للحاكم اليد الطولة في أن يقهر من منع إخراج الزكاة على إخراجها، بل ويعاقبه بأخذ نصف ماله على الزكاة. روى أحمد كما قال الإمام أحمد وكما قال الإمام الشافعي. مانع الزكاة مهدد بالنار في الآخرة. قال رب العالمين: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على فلوسهم يعني، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الفلوس، العربيات، العمارات، الفلل، الأراضي الزراعية، كل ده يتحول في الآخرة إلى نقد، إلى نقد معدن، وبعدين تسيح في جهنم، تبقى زي الزيت المغلي، وتصب على رأس مانع الزكاة، يحرق جبينه، وتحرق يحرق جنباه، ويحرق ظهره، والملائكة توبخه وتتهكم عليه، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا العذاب، أو فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وروى النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة له شجاع من نار فيطوقه. أي حد يمنع الزكاة في الآخرة في أرض المحشر، والحديث رواه البخاري وغيره، يأتيه ماله في صورة شجاع ثعبان عظيم ويطوقه، يلتف عليه، يعصره، يكسر عظامه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. و وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله، ده بعد الولد كله، إما إلى جنة وإما إلى نار. إخراج الزكاة فيه كل الخير. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. النبي علمنا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام الخمسة: التوحيد، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، الحج. يبقى الذي يخرج الصلاة يقيم الركن الثالث من أركان الدين. اثنين: من ثمرات إخراج الزكاة تطهير القلب من الأمراض القلبية، الشح والبخل، تطهير المال من الحرام الذي وقع فيه من غير أن تعلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هكذا قال رب العالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءته الزكاة في المسجد تمر، تمر كتير أو كده ملو الجامع، والحسن بن علي طفل يحبو، فحبى الحسن ناحية التمر وأخذ تمرة وجعلها في فمه فأخرجها النبي من فم الحسن وقال: كخ كخ كخ كخ، إنها الصدقات وإنما الصدقات أوساخ الناس. يعني إيه؟ يعني الصدقة بتذهب بوسخ المال، يعني الصدقة من ثمراتها تطهير المال. وفي هذا الحديث دلالة على أن الله فرض على النبي وعلى آل بيته ألا يأخذوا من الصدقات ولا من الزكوات، حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدعو من أجل أن يجمع الدنيا لنفسه ولأهله من بعده. ثلاثة: إخراج الزكاة دواء للمريض، إخراج الصدقة علاج للعيان. قال نبينا: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، وإن كان في الحديث ضعف. خمسة: إخراج الزكاة استثمار للمال مع الله، تجارة مع ربنا، واللي يتاجر مع ربنا يكسب، تجارة ربنا لن تبور. قال رب العالمين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنت بتصدق ربنا؟ قال ربنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنت مصدق إن أي نفقة هتنفقها ربنا هيخلف عليك؟ ده بعت لك ملاكين يوميا بيدعو لك: اللهم أعطي منفقا خلفا، وبيدعو على البخيل: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هيخلف عليك في إيه؟ فلوس. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. أو قد يخلف عليك عافية. إيه رأيك؟ المليون اللي عندك يبقوا 5 مليون ويجي لك سرطان، ترضى؟ تقول لي مش عايزهم خالص. إيه رأيك؟ الـ1000 جنيه اللي انت بتملكها دي تبقى 100 ألف ويجي لك معها مرض في القلب أو في الكبد، موافق؟ أبدا. طيب هيخلف عليك في الصحة أو يخلف عليك يوقعك في واحدة بنت حلال لسانها ده يقطر عسل، زوجة صالحة كلما نظرت إليها سرتك، وكلما أمرتها أطاعتك، وكلما غبت عنها حفظتك. مش ده برضو رزق الزوجة دي؟ مش النبي قال الدنيا متاع وخير متاعها إيه؟ الزوجة الصالحة. أو قد يخلف عليك في العلم، أو قد يخلف عليك هداية، أو قد يخلف عليك فيجعل لك قبولا، يحبك الناس ويخدمونك بأعينهم ويتمنون الجلوس بجوارك، أو قد يخلف ربنا عليك بولد صالح يبقى قرة عين تشوفه تفرح، تفرح يعلو قدرك على يدي ويحمدك الناس على تربيته. مش عباد الرحمن ربنا وصفهم في سورة الفرقان فقال فيهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حاجة حلوة أوي أوي لما ربنا يكرمك بولد صالح يحضك على الخير ويأمرك بالبر ويزجرك عن الشر بأدب، حاجة جميلة أوي. قد يخلف ربنا عليك بهذا. كذا من ثمرات إخراج الزكاة القضاء على مشكلة الفقر. الحكومة البائدة والنظام البائد عندنا في مصر سرق البلاد ونهب أموال العباد وزادت الديون في عهدهم أضعاف وسكنوا القصور ونام الناس في أكواخ الطين، وأصبح يجي 60% من أهل مصر تحت خط الفقر. تريدون القضاء على مشكلة الفقر يا حكومة؟ أنا بقول لرئيس الوزراء عصام شرف اجمع زكاة المال واقهر من منعها على إخراجها، فإن أبى فخذ منه نصف المال على زكاة ماله تعزيرا له، كما قال الإمام أحمد والشافعي لسنا فقراء، عندنا من يملكون الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين والمليارات. والله العظيم ما جاع في بلدنا الفقير، ما جاع في بلدنا الفقير إلا عندما بخل الغني. والله العظيم لو أخرج كل غني زكاة ماله فقط لقضينا على مشكلات الفقر، لقلنا لأمريكا باي باي، مش عايزين معونات من عندكم، مش عايزين حاجة من وشكم. بس الأغنياء يطلعوا الزكاة، يخلي عندهم دين، يخافوا من ربنا، يقيموا دينهم ويطلعوا الزكاة. جمعت الزكاة يا عباد الله في عهد عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم قرابة 50 دولة بلغة العصر، جمعت الزكاة فما وجدوا فقيرا واحدا يستحقها. أعطوا الناس وأعطوا الناس وأعطوا الناس لحد ما قضوا على مشكلة الفقر. وزمان ما كانش الواحد يطلع الزكاة يدي ده 50 وده 100 وده 20 وده كيلو لحمة، الكلام ده كلام فيه قمة الغباء والحمق. الزكاة نطلعها نغني بها الفقير. أنا زكاة مالي 5000 جنيه، في عندي واحد قريبي فقير عاطل، أقول له يا ابني إيه رأيك أجيب لك شوية فاكهة برتقان وموز ومانجا وأعمل لك كده وقفة على نصة الشارع وأجيب لك ميزان وأعلق لك نور وتبيع، إيه رأيك؟ يقول يا سلام إيدي على كتفك، أو ما أديله 5000 مرة واحدة. هذا الرجل السنة الجاية هو نفسه هيطلع زكاة. يبقى احنا حلينا. فكانوا يوزعوا الزكاة زمان كده، ولذلك لم يجد عمر بن عبد العزيز في زمانه فقيرا واحد يستحق الزكاة. قالوا يا أمير المؤمنين لا نجد فقيرا يستحق الزكاة. الغني كان يشيل فلوسه يا أخوانا يروح بالليل سرا كده لحد بيت الفقير ويدق الباب، من أخوك فلان؟ ماذا تريد؟ ها هذا مالك، حقك في مال الله الذي آتاني. فيقول الفقير روح ارجع، لقد أغنانا الله من فضله. يا سلام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بفضلك عن من سواك، اللهم أغننا عن من أغنيته عنا. فقير عفيف عنده دين وغني شاكر لا يبخل بزكاة المال، أي إكرام. قال عمر إذن حرروا العبيد، فأعتقوا العبيد، لسه في فلوس أزوجوا الشباب. لا، الله أكبر، أي بركة. الزكاة هي الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر. إخراج الزكاة يملأ المجتمع بالحب، يقضي على ظاهرة البلطجة، يقضي على ظاهرة السرقة. ولماذا يسرق اللص؟ إن كان بيسرق عشان محتاج، لما نجيبه وأحسن عليه وأعمله شغلة شريفة والمجتمع يحترمه، يسرق ليه؟ ليه؟ غاز كهرباء السخان، يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. يقينا إذا أخرجنا الزكاة وأغنينا بها الناس ستقل السرقة في المجتمعات، وسيمتلئ مجتمعنا بالود والحب، وسينزع من مجتمعنا الحسد والحقد. أما واحد يلاقي واحد عنده طيارة خاصة وعنده قصور وركب عربية بنص مليون، هو حتة عيل صغير كده، والتاني معاه دكتوراه وماشي على رجله، طبيب أو مهندس وأنفق عمره في العلم، وقعد في شقة أجار جديد في الدور السابع أوضتين وصالة بالعافية، يبقى في حقد، يبقى في غل، يبقى في حسد. إنما لما الغني شوف اللي حواليه من الفقراء ويديهم من زكاة المال اللي هو فرض عليه مش إحسان منه، هذا مال الله، ويغني مش 50 و100، يقينا من أخذ منه سيمتلئ قلبه حبا له ومودة له. كذلك من ثمرات الزكاة أمان ضد مخاطر الدنيا من ذهاب المال. انت عايز تحط فلوسك وتأمن عليها، طلع زكاة مالك، يبقى انت أمنت عند ربنا على فلوسك. قال رب العالمين وإذ تأذن ربكم ها لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله في المال انك تطلع زكاته، ربنا هيزودك، النعمة مش هتزول من وشك. كان عمر بن عبد العزيز يقول قيدوا النعم بالشكر. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. عايز تفلح دنيا وآخرة؟ طلع زكاة مالك. قال ربنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مش عايز تموت موتة وحشة؟ طلع الزكاة. قال نبينا إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أقول تاني، إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. نفسنا نطلع الزكاة يا أخوانا عشان نفوز بالفردوس الأعلى. عندنا أخطاء كتير أوي أوي في إخراج الزكاة. نحن في رمضان، الأغنياء في رمضان يغنون الفقير شهرا ويسحقونه ظهرا، بنطلع الزكاة بطريقة فيها حمق. أنا عندي 100,000 جولي في شوال، زكاتهم إمتى؟ في شوال. وإنت عندك 1,000,000 جالك في ربيع الأول، تطلع إمتى؟ في ربيع، وانت في ذي القعدة، وانت لما يعدي سنة. انما كله يطلع في رمضان، ونغني الفقير شهرا في رمضان، نجيب له هدوم ونجيب له عياله جزم، ووجبة كل اسبوع نجيب له شنطة رمضان ومائدة الرحمن وفي زكاة الفطر، حلو ده. لكن بعد رمضان الغلابة بيموتوا، الفقراء بيروحوا فين؟ بيروحوا فين يا عباد الله؟ عايزين كل واحد يطلع زكاة ماله في موعدها عشان الفقير يلقى حد بيديله في رمضان وفي شوال وفي رجب وفي شعبان وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة. كذلك لما نطلع الزكاة عايزين نخرج الزكاة بقدر يغني. انسوا بقى 5 و10 و50 و100، عايزين نغني. انت زكاة مالك 5000 جنيه، جارتك بنت يتيمة مش لاقيين يجيبوا لها التنجيد، مش عارفين يجيبوا المطبخ، مش واقفة الجوازة على كده، ما تحل المشكلة دي يا اخي، اديها 5000 مرة واحدة وحل المشكلة. يبقى بنيت بيت مسلم وعفيت مسلمة وزوجت شاب مسلم. كذلك من اخطائنا في الزكاة عدم تحري من نجعل الزكاة في يده. رب متعارج ليس بأعرج، ورب متعامي ليس بأعمى. تحرى أين تضع هذه الصدقة. كذلك من أخطائنا في هذا الباب صرف الزكاة في بناء المستشفيات أو المساجد. غلط. زكاة المال لها مصارف 8، ليس منها بناء المساجد، ليس منها بناء المستشفيات. كذلك بعضهم بيعتبر الضرائب زكاة، يقول لك زكاتي كام؟ 5000. يقول لك ده الدولة واخدة مني السنة دي ضرائب 20000، يبقى أنا طلعت. لا يا حبيبي، الضرائب حاجة والزكاة حاجة تانية. يجب عليك أن تخرج زكاة المال، يجب. ولو أخرجت في كل عام 1,000,000 ضرائب. كذلك من أخطائنا الإساءة إلى الفقير عند إخراج الزكاة. يجي لك واحد يقول لك أعطيني من مال الله يا عبد الله، يقول لك أديك من مال الله، ما أنت طول عمود الجامعة هو. أيوة عم، بس أنا مريض فعلا والله، وادي الأوراق واسأل عني وروح تعال معايا المستشفى، هات لي أنت كيس الدم، تعال أنت ادفع لي حق غسيل الكلى. في ناس يا أخوانا مش لاقية تاكل، ممكن يموت عشان مش عارف يغسل الكلى، مريض. اللهم اشف كل مريض يا رب. يقول له ما أنت طول عمود الباب يا أخي، يا أخي ده أنت ما شاء الله جرة عربية لوحدك، جت كنيلة مليته البلد، ويقعد يهزق في الراجل بمليون جنيه، وفي الآخر كده يهزلي طوله ويطلع 10 جنيه ويقول له خد يلا يلا. إيه يا أخي، صدقتك باطلة، الله يبغض هذا الفعل. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن يكون في القلب، أنك تحس أنك محسن على الناس، والأذى يكون باللسان. يا عباد الله، يا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل طال شوقكم إلى نبينا محمد؟ هل تحبون لقاء النبي محمد؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يد النبي محمد؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بمجاورة النبي محمد؟ أخرجوا الزكاة وكونوا من أهل الجود والبذل والعطاء والسخاء والكرم، فإن هؤلاء أصحاب الفردوس، وأصحاب الفردوس مع النبيين جيران الأنبياء. قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم وعدهم بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا من جيران حبيبك المصطفى. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.